وقفنا عند سورة سورة القدر، كملناها ونس أكملناها والحمد لله. نقول نفجر حديث واحد أشار إليه الشارح وقال إنه ورد في أبواب الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كل عام وانتم بخير. طبعا بمناسبة رمضان إن شاء الله، إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني طاعة لله الذي أمر بالصيام، فقال سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإيمانا أيضا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرضية الصيام. بني الإسلام على خمس ذكر منها وصوم رمضان، إذ يصوم لأن الله أمر ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر. واحتسابا يعني يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى ولا يبتغي سوى ذلك، فلا رياء ولا حياء من الناس، وإنما استجابة لله سبحانه وتعالى وثقة في الأجر منه، ثقة في وعده بما وعد على هذا الشهر وما جاء في السنن من فضل صيام رمضان وفضل قيامه. وإن شاء الله إذا أراد ربنا التقينا في رمضان سنكمل هذه الأبواب. هو بعد ما تكلم عن البخاري، يعني بعد ما ينهي كلامه عن تفسير السور، دخل في كتاب، يدخل في كتاب فضائل القرآن، وهو إن شاء الله يعني ملائم لشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قد يكون لقاؤنا في الفجر إن شاء الله، في الفجر مع رمضان، مع أحاديث استكمال تفسير القرآن في البخاري في هذه الكلفية، ثم استكمال فضائل القرآن. ونستخير الله سبحانه وتعالى. قد يكون اللقاء أيضا بالليل إذا التقينا بعد صلاة التراويح في جامع معاذ، ربما يكون استكمالا أيضا لكتاب فضائل القرآن لأنه يلائم رمضان، وفي نفس الوقت عشان نستعين بالله ونمضي مع البخاري في صحيحه إن شاء الله. سورة لم يكن، لم يكن الذين كفروا والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، من أهل الكتاب والمشركين منفكين. يبقى الكفر يشمل المشركين ويشمل من كفر من أهل الكتاب، والذين كفروا من أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. والمشركون زي ما احنا عارفين، ودائما نحاول نذكر إذا ذكر المشركون في القرآن في السنة فهم عباد الأصنام، عباد الأصنام. حتى إن كان في اليهود من أشرك أو في أهل الكتاب من أشرك، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قد كفر الذين قالوا إن المسيح هو ابن مريم، إن الله هو المسيح، إن الله المسيح إيه؟ ابن الله. طيب، هذا تعبير إذا ذكر مقيدا بصفة معينة يبقى واضح، كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. إذا ذكر الشرك من غير كده، لأن اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة بأشرك، يقول مسيح ابن الله أشرك، عزير ابن الله أشرك، إذا قال عزير ابن الله فقال أشرك. لكن إذا ذكر الشكر الشرك مطلقا يقصد به عباد الأصنام، عباد الأصنام من كفار مكة كفار الجزيرة قبل أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا ذكر الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين يبقى اعتبرهم الاثنين إيه؟ في زمام الكفر. يبقى الكفر أعم، كفر أعم يشمل من عبد صنما أو من أشرك مع الله غيره ولا يزول الله، أو من أنكر الألوهية لله أو أنكر وجود الله، كل هذا نوع من الكفر. فهنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين أي عن شركهم وكفرهم حتى تأتيهم البينة، لم يكونوا ليتركوا شركهم وكفرهم حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. إذن جاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لينقذ هؤلاء من كفرهم وشركهم وليأمرهم حتى ينفكوا ويتركوا ما هم عليه من الشرك والكفر. يتلو صحف مطهرة ألا وهي كتاب الله سبحانه وتعالى، كتاب الذي هو القرآن الذي جاء به سيدنا محمد. وصحف مطهرة وصف بها القرآن في أكثر من موضع، وبالتالي أصبح مشهورا إذا ذكرت صحف المطهرة فهي القرآن الكريم. فيها كتب قيمة أي فيها ما يدعو إلى الطريق الأقوم المستقيم الذي يقود الناس إلى مرضات الله رب العالمين. في الحديث الصحيح الذي سبق وذكر حين قال النبي يتحدث عن رسالته وعن بعثته عليه الصلاة والسلام فقال إن الله نظر إلى أهل الأرض فنقتهم جميعا إلا بقية من أهل الكتاب، نظر إلى أهل الأرض فنقتهم جميعا إلا بقية من أهل الكتاب، أي حين بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان أهل الأرض جميعا على صورة منقوتة من الله إلا بقية من أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون الله على دين المسيح عيسى بن مريم، على دين المسيح موحدين لله لم يشركوا به شيئا. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكي قد قال ابتعثتك لأبتليك وأبتلي بك، أبتليك وأبتلي بك، يختبر النبي صلى الله عليه وسلم في صبره وجهاده في الدعوة، ابتلي به الأمم، فمن آمن به فقد نجا، فقد نجا، من لم يؤمن فقد هلك والعياذ بالله. أنزلت إليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظانا، لا يغسله الماء القرآن لا يغسله الماء بمعنى أنه يحفظ في الصدور، أنه ربما لو حفظ في ورق قد يغسله الماء، إنما يحفظ في الصدور. فإن أن الذي يحفظ في الصدور لا تأتى عليه تغيير ولا تبديل ولا يغسله الماء، يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم نائما ويقظان في جميع أحواله يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم. ثم أمره بالقتال، بقتال قريش حين الذين بعث فيهم، فقال إذن يسلغ رأسي، فقال أن أمره ربه سبحانه وتعالى أن يجاهد ويقاتل أنه سيمده بالنصر والعون صلى الله عليه وسلم. الحديث الوارد معروف في سورة لم يكن، حديث سيدنا أبي بن كعب ورده البخاري أكثر من رواية عن أنس رضي الله عنه وأرضاه، أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. قال وسماني، يعني ربنا ذكر اسمي، ذلك أقرأ على أبي بن كعب، قال نعم فبكى أبي. هذه رواية. رواية ثانية عن أنس أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرنا أن أقرأ عليك القرآن، قال أبي الله سماني لك، قال الله سماك لي بالاسم يعني. فجعل أبي يبكي، هناك فبكى هنا فجعل أبي يبكي، كلمة فجعل يبكي بمعنى في فترة إيه مستمرة يبكي لما ذكر له ذلك. قال قتادة أنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. حديث ثالث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نجل إن النبي أو أن النبي أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب إن الله أمرنا أن أقرئك القرآن، أنك أقرأ عليك أقرئك القرآن، قال الله سماني لك، قال نعم، قال وقد ذكرت عند رب العالمين بزيادة الرواية، قد ذكرت عند رب العالمين، قال نعم فذرفت عينه إما فرحا فرحا طبعا واغتباطا بفضل الله عليه أن يذكره الله باسمه وأن يخصصه بقراءة هذه السورة رضي الله عنه وأرضاه. سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، أوحى إليها ووحى إليها بمعنى واحد. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخيل ثلاثة، النبي يتكلم عن الخيل يعني، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. الناس بتربي الخيل، في واحد يربي الخيل ويأخذ أجر، في واحد يربي الخير ويعيش مستور يستثمرها ويعيش بها مستور، في واحد يربي الخيل ويأخذ وزر ولا يزر. والخيل هي أقوى وسائل القتال، أقوى وسائل الانتقال والقتال بالسرعة، واستخدامها في القتال يحتاج إلى مهارة عالية، ونفس الخيل بتحتاج إلى تمرين وترويض عشان يقاتل بها، فكانت من أقوى وسائل المقاتلة، من أقوى الوسائل في الجهاد في سبيل الله. وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من يربي الخيل خصيصا للجهاد في سبيل الله، وقد يخرج هو بها أو يعطيها لمن يخرج بها، يشتريها مخصوص ويدمرها ويأكلها ويريضها، رياضة جيدة سريعة وماهرة كرا وفرا، يعني عشان تقبل ماشي تجري، السيل ممكن يجري لكن عشان يجري ويأخذ يمين ويأخذ شمال ويرجع بسرعة يدور به ويرجع الخلف، هذا عز مهارة وتمرين كثير يعني مستمر وطويل. فهي ثلاثة أنواع، هي لرجل أجر لرجل ستر ولرجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، اشتراها ويأكلها ويسمنها عشان إيه يستعد للجهاد في سبيل الله، فأطال لها في مرج أو روضة، في مرعى يعني عمل لها حبل طويل وأطال لها في المرعى تأكل براحتها عشان إيه تسمن وتقوى. فما أصابت من طيلها أو من طيلها يعني الحبل المربوط لها على قد ما تصيب من الأعواد، أعواد برسيم، أعواد أكل، أعواد الحاجة اللي تأكلها يعني، فما أصابت من طيلها مكتوبها كذا ذلك في المرج والروضة كان له حسنات، كله بالبرسيم اللي بتأكله أو الأعواد اللي تأكلها حسنات، والمسافة حسنات. ولو أنها قطعت طيلها قطعت الحبل والرباط بتاعها فاستنت شرفا أو شرفين، مشت طلعت جبل أو غادي أو خرجت أي مكان مكان متروح، كانت آثارها وأرواثها حسنات الله، حتى انقطعت الحبل وفلتت منك. أرواسها وأبوالها له فيها أجر، وآثارها خطواتها له فيها أجر حسنات. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان له حسنات. حتى لو كان عندهم نهر أو بير في مكان ثاني وكان محفور للسقيا وشربت كان له حسنات أيضا. فهي لذلك الرجل أجر. وده يدلك على يعني الكلام ده فيه إذا كان فيه مدح لمن يربي مكفاية علينا واحد من البتاعنا شايف مكيف واحد يا عم ونجرب احنا شوية عشان عايز يتكيف بالمكيف يتكيف فيه. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السمع والبصر جل علاه. هذا المدح والثناء والترغيب ما هو يا رب خيل عشان تجاهد في سبيل الله لها أجر وثواب. طب ده معناها إيه؟ معناها ترغيب لغير لكثير من الناس إن كل واحد يحاول يعمل إيه؟ يا رب خيل عشان تجاهد في سبيل الله. كل واحد يحاول يجتهد أن يربي خيله للجهاد في سبيل الله. طب النهارده ما حدش بيجاهد على الخيل في سبيل الله. يبقى يعمل إيه؟ يبقى يحاول يعين من يجاهد في سبيل الله. نجد وسيلة الجهاد في سبيل الله يدفع يعني أموال للمجاهدين في سبيل الله في فلسطين في أفغانستان في المشرق في المغرب في سوريا فلا حرج. لكن فلسطين أولى أفغانستان أولى ثم سوريا لا حرج. يعين هؤلاء للجهاد في سبيل الله لأن فلسطين يجاهد بيجاهد اليهود الذين احتلوا بلادهم وأموالهم وأذلوهم ويتربصون لهم ويفتكون بهم ويقتلونهم. هذه جهاز مشروع فالمعونة فيه مشروع إن شاء الله. نسأل الله التوفيق كذلك في أفغانستان. نسأل الله الهداية جهد المسلمين. فهذا الجهاد مشروع يعني لو واحد ربنا فتح عليه قال الحصان يساوي كام تكلم في ايه الحمار بقى قال لك الحمار بقى الف وشو الخيل اهو شاهد قال لك يقول لي نحسام عوض يا عم بس اتصل بالشركه يقول لي كم الخيل انواع الخيل كلها العادي العادي يعني ولا البغل فرس لو انثى بثلاثه واربعه فرس طب والمضمر والمجاهد يعني يبدا من ثلاثه وينتهي بكام أكثر من ذلك. يعني يقدر واحد بدل ما يروح عمره يطحم اللي يشتري بهم الناس يوديهم لفلسطين. العمره نافله العمره نافله انت اديتها فريضه انت رحتها انت فريضه بالنسبه لك انت عرفت عمره فريضه كده انت تروح حج مفرد من غير عمره لانك حج لانك عملت عمره. اسمع يا اسمع ما خلص موضوع خير الحمير خلص دخلنا في الحج والعمره ما نقولش احنا نتكلم في الحج. سيد راح عمره ممكن يحج حج مفرد وادى العمره. اللي ما راحش عمره قبل كده يروح يحج يادي حج وعمره مع بعض ماشي. يبقى نافله لو حب لو اعتمر ثاني يبقى نافله. فاحنا بنقول لو واحد عاوز يعتمر نافله وقال لك هل يعني عمره بكام 3000 4000 نبعتها لفلسطين يقول كان اشترى فرس وعمل بالحديث تريح نفسه وارواسها وابوالها وطيه لها وكل ما تمشي له اجرها. طيب يقول لك ما فيش خير النهارده يعني خليها واحد من 1000 من طياره ولا من صاروخ تبعت واحد من 1000 من صاروخ ولا من طياره. ان نستعن بالله ونسأل الله التوفيق والهداية عشان ما حدش يقول لك ما فيش خيل يبقى يروح هنا وما عملش حاجة النهاردة. عد من النهاردة عد نفسك لتعمل حاجة. مش يقول لك النهاردة تكلمنا على الخيل ويروح ينام ويسخر ويستحر ويصحى ويروح ويعد رمضان وتعد السنة ويعد العمر. يقول لك سمعنا حديث عن الخيل. لا في جهاد من غير الخيل يا عم. هناك جهاد بغير الخيل. حتى لما تكره الناس في اليهود ده جهاد. لما النهاردة يفتح بكرة يفتحوا مسجد اسمه مسجد حماس في أرض المعلمين. هو اسم كويس واسم جميل. تروح تزور حبا في حماس المجاهدة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. وهي لرجل ستر. الستر ده رجل بيستثمر يعني بيشترك فرس الأنثى عشان تجيب أو خيل وتولد ويبيع ويكسب ويأكل ويلبس ويأكل عياله ويصرف على أولاده يستر نفسه في الدنيا فهي له ستر. وهذا محمود أيضا محمود أيضا. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. يبقى جمع بين الحسنيين لتغنيا وتعففا يعني بيربيها عشان يجيب إنتاج ويبيع واستثمر ويبقى عنده دخل ويأكل أولاده ويلبس ويأكل ويعيش مستور يعني. وفي نفس الوقت لم ينس حق الله في رقابها يعني يتصدق بما يأتي من مالها أو يخرج في طلب منه الجهاد في سبيل الله يخرج منها في الجهاد في سبيل الله ولا في ظهورها. إن طلب منه أحد أن يحتاج واحد أن يركب يروح بها مشوار لحد اليمن لحد الشام يقول اتفضل خذها وروح مثلا كان في اللي فين كانت مكة للمدينة يمكن هنا فرجل في الآخر ربطها فخرا ورياء ونواء فخرا ورياء زي اللي بيشتري فرس عشان يلف بها في البلد كده ده بيشتري يعمل بها ايه يعني ده ما ده كيف ومزاج بك وبعدين هي هواية ركوب الخيل ده هواية ممكن يهواها الإنسان ويستخدمها لمجرد النزاهة والمظهرة والتفاخر فخرا ورئاء ونواء فهي قد يكون نواء والعياذ بالله يعني ممكن تكون لضد الإسلام يعمل بها لضد الإسلام فهي على ذلك وزر. والشاهد من الحديث بقى كل ذا الحديث ده مش تبع سورة إذا زلزلت. احنا بدنا نقرأ في تفسير سورة إذا زلزلت لكن باقي الحديث فاكرة قلناه زمان. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الخير فيها أجر طب الحمار. فسئل صلى الله عليه وسلم عن الحمر اللي ربي حمير يأخذ أجر السهاب ولا لا. قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفذة أو الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى والله إذا كان لرب الحمار من أجل المصلحة والمنفعة والتعفف ويدير به الساقية أو ينقل عليه المتاع أو يفعل كذا ويغنيه عن المسألة أو يؤجر ويستخدمه إيجار أو يجر به السيارة العربية اللي بيجر بها عشان يبيع عليها ويشتري عليها فهذا تعففا. وإن ربها يعني بتعففا ستر نعم له ستر. وإن كان مثلا بيستثمر منها ويأخذ منها جزء ويجاهد في سبيل الله خلاص يبقى لم يحرم من أجل. وإذا كان يعني رياء وعشان خاطر يبقى عندي مزرعة حمير وخلاص يبقى رياء وتفاخرا. يجي واحد يقول طب الموتوسيكل وبرضه في حديث يا عم يقول لك من كان عنده فضل ظهر فضل زاد فليعد به على من لا زاد لا ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له يعني اللي عنده لقمه زايده كده عن اكل العيال والبيت ويجود به على من ليس عنده هذه اللقمه او الخبز او الطعام فضل زاد اكل زايد من عندي يديه لمين من يحتاجه اليه. من كان عنده فضل ظهر عنده دابة أو وسيلة يركبها وممكن يركب غيره عليها فليعد به على من لا ظهر له، يعني ينفع به غيره ممن لا يملكون هذه الوسيلة. ده برضو فضل ظهر، بمعنى أن يركب غيره معه أو يعطيه يستعيره منه يركبه. كان زمان بيدرسونا الكلام ده في المدارس، أعتقد ما عادش فيه في المدارس ما ندرس هذا الكلام، يعني قيم ومبادئ يعني خالت منها مناهج التعليم والتربية، أصبحت ليست مناهج تعليم وتربية. ده واحد يقول لي مش عارف في المدرسة الابتدائية بيدرسوا مين بتاع الكرة، مين بتاع الكرة اسمه فيه إهكاف كده ولا أبو كريكة، قال عندك في المدارس بيدرس أبو كريكة؟ بيقول في المدرسة فيه مدروس شخصية أبو كريكة، وفيه شخصية مش عارف من الممثلين والمسارة. طيب المدارس يعني كان زمان مدرسين في الثانوي نهر النيل، ريفر نايل، من أحسن الكتب للكتاب اللي فيه هنا ريفر نايل، العرب ريدر، عرب ريدر مدرس موضوعات عربية باللغة الإنجليزية. شفت الكلام ده؟ أنا قرأت كتاب ده مرة في بعد ما خلصت رحت كلية وفي الجيش، كل ما ألقى كتاب أقرأ، عجبني موضوعات فيه جميلة جدا، موضوعات إنسانية واجتماعية ووطنية، كل ما غيب ألقى كتاب أقرأ، ولا زال محتفظ به، نسخة قديمة وضاع مني نسخة، جبت نسخة ولا زلت مهتم به، وأجيك كده أفتح موضوع أقرأ أول موضوع ذا ريفر نايل، أراجع الكلمات، كان معمول بطريقة جميلة تعين على الحفظ الموضوع الفقرة، وبعدين كلمات تحفظ الكلمات. كان مدرسين عندهم ضمير، وللأسف الشديد كانوا مسيحيين مدرسين الإنجليزي، كل ما افتكر أساميهم دورك مش قادر أدعيها، ما أقول إيه، يقول يا رب إن كان حي يموت على الإسلام. كانوا ناس واحد من الصبح واحد من نبيل دميان، ونبيل دميان حضرت أنت أعتقد دميان، هذا الرجل النبيل كان رجل سبحان الله قمة الأخلاق، قمة وقمة الضمير في الدراسة والأدب، ناس يعني عرفناهم ودرس بالتدريس المعني. لما مشوا دول الجمال كانوا بدار بدأ خرج دفعات، جاءنا واحد درسه الثانوية لا يفقه شيء غير أنه يحفظ كلمات في الليل ويقولهم له في النهار، وعليه العوام. إذن اللي بيدرس أبو كريك النهاردة في التربية في مناهج التربية والتعليم، واللي يدرس الفنان مش عارف مين في التربية والتعليم، ده معناه بيدمر القلب ويدمر العقول ويدمر النفوس. بيقول للناس قدوتكم هؤلاء بس، ما فيش غيرهم كده، وينسيه الأمجاد والتاريخ والمبادئ والقيم. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. هذه القيم. ولما يقول مثلا كيف أعاودك هذا أثر فأسك، مثل كانوا يدرسوا زمان في المدارس، كيف أعاودك هذا أثر فأسك، مش حكم تاخذ منها. حتى لما تدرس سرحان والولد سرحان البط كان درس مفيد وفيه حكمة، فيه حكمة، ولا زال معنا ناس بالوقت يعمل موضوع سرحان والولد. أيوه في ناس عارف سرحان والولد عمل حاجة، كان إيه واحد اسمه سرحان بعثوه يجيب غنم مشارح على كتفه، قال يا ولد ثقيلة عليك، طب جره كده وانت ماشي كده بعد ما يتقيل عليك، فقال حاب ما أنا ما عارفش. ثاني مرة بعثوه يجيب وزة، ربط الوزة من الحبل وشدها ما وقتها. بسرحان سرحان إيه ما فهمش، لا زال بأننا سرحان، لأنا مدرست في القصة دي. في ناس تعيش بعقلية سرحان دلوقتي، يعيش بعقلية سرحان، يقول له الجو حار يشغل المراوح، يشغل المراوح، يجي في الفجر الجو بارد يشغل المراوح، يقبل ايه؟ يقبل سرحان. يا عم الجو بارد يقبل جو الهواء ما ليه يدعك في الشجر برا، هو دخل شغل كل المراوح عم سرحان. الله يصلح حالك عم سرحان. مش كل حال، مش كل الاحوال تربط الحبل في الوزن، ليس الوزن ما تربطش بالحبل. يا عم سرحان ما تسرحش، خليك معايا وصلها لرسول الله. يبقى اذا سال يقول سال، يعني النبي يتكلم عن الخيل وما فيها من الأجر وما فيها ستر. طب الحمر ما عندش خيل الراجل، فسأل عن الحمر قال ما فيش غير، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ربي حتى فرار بس لكل وجه الله، لو رب فرانا عشان يطلق على بني إسرائيل يبقى كويس، يربي ضفادع يرميها عند بني إسرائيل كويس، بس يعمل حاجة في بني إسرائيل هم بيعملوا فينا، بيبعتونا خلي بالك، ممكن يبعثوا لنا ضفادع، ممكن يبعثوا لنا حشرات، يبعثون حشرات، يبعث لك قفص تفاح أمريكاني مليان حشرات، الثمرة الواحدة فيها 500,000 حشرة، يقول لك ودي على مصر، يبعث 50 طن أو 60 طن ولا 60 طن، ينزل مصر يملى البلد الحشرات، خلاص يبقى بيغزونا بحشرات، ويغزونا بإيه؟ بأفكاره السيئة والعياذ بالله. فإذا القصد والنية، إذا يعني فعل فعلا فيه مثقال ذرة من خير سيرى أجر هذا الخير، وإن فعل شيء فيه مثقال ذرة من شر ترى من أثر هذا الشر. وده من فقه النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك يعني، هو في من فقه النبي انه بيتكلم عن الخيل بعدين يقول له هو الحمر، يقول له فمن يعمل مثقال ذره خيرا، لم يقول لم ينزل علي فيها اي في الحمر الا هذه الايه الفازه الجامعه، فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، صلى الله عليه وسلم. البخاري وحديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى في مشهد ثاني أبو هريرة بيروي الحديث في مناسبة الكلام عن الحمر هل فيها أجر أو لا، يبقى إذن رباء إن رباء سترا يبقى فيها أجر، يعني ربها عشان يقبله دخل ويتطوع به في سبيل الله فله أجر إن شاء الله، ولا حرج على فضل الله. سورة والعاديات، والعاديات نعم الزلزلة، لا البخاري ما تكلمش يعني. عايزين نمشي مع البخاري إن شاء الله. هو سورة الزلزلة طبعا مشهد من مشاهد القيامة، مشهد من مشاهد القيامة، وهي من سور الجامعة لأكثر من مشهد، يعني قد تجد في القرآن مشهد يتكلم عن مقدمات يوم القيامة، وتجد في القرآن مشهد عن أحوال يوم القيامة، وقد تجد في القرآن كلام عن الحساب يوم القيامة، ثم قد تجد عن نتائج الحساب الأبرار والإيه والفجار، يعني نعيم الجنة أو والعياذ بالله عذاب النار. سورة إذا زلزلت، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، دي من مشاهد مقدمات يوم القيامة. خراب الدنيا يبدأ بالإيه؟ برجة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، رجة اللي تحصل في الأرض اللي هي الزلزلة، سبحان الله العظيم وبحمده، هذه الأرض اللي مليانة مية اللي بتدور بتجري بسرعة أسرع من من من من طلقة الرصاص، تدور حول نفسها وبتجري حوالين الشمس، ولا ولا ولا يسكب ما فيها من الماء، يعني بتتحرك حركة سريعة جدا، لكن ليس فيها اضطراب يجعل الماء يبغى على اليابسة، أراد المية أكثر من الإيه؟ من الجزء اليابس. هذه الحركة العنيفة الشديدة لكنها منتظمة، وتخلي الإنسان اللي ماشي عليها وما بيمشي على الأرض ويقوم ويبعد ويتنطط ويعمل زي الجد عشان يحارب ولا يقاتل ولا يتصارع، ومع هذا الأجسام ثابتة عليها، تتحرك حركة سريعة والأجسام ثابتة عليها في حاجة اسمها سموها الجاذبية المغناطيسية، اكتشفوها بعد كام ألف سنة، الجاذبية المغناطيسية، يعني الأجسام تشد إلى الأرض، ارفع أي حاجة فوق كده تروح نازلة إيه؟ ترمي ولا حصى صغيرة كده، إلى أعلى تروح نازلة الأرض، رغم الأرض بتتحرك بسرعة، ومع هذا الحصى ينزل الأرض ويستقر، والأرض مستقرة رغم حركتها، وإذا ما حدش يعمل غير مين؟ القوي الأعلى، العلي الوهاب. هي مستقر، الأرض مستقر ومستودع، والأرض مهاد، والأرض فراش رغم أنها تتحرك حركة سريعة حول نفسها وحول الشمس، حول نفسها تتحرك عشان تولد الليل والنهار، وحول الشمس حول نفسها عشان تولد حول الشمس عشان تعمل إيه الربيع والخريف والصيف والشتاء. وسبحان الله العظيم وبحمده، طيب في يوم القيامة تزلزل ثم تخرج أثقالها، أثقالها نعيد، أثقالها ما دفن، من دفن فيها منذ آدم إلى أن تقوم الساعة. شد حيلك مع عبد الرحمن، جهلك مع عبد الرحمن، وإلا تضرب على رأسك ورأسك. نايم نايم تنام، سيبت عبد الرحمن، سيب عبد الرحمن، صح يا عبد الرحمن سيبك ولا لا؟ نسأل فيك عم، سمع لك النهاردة، النهاردة سمع لك عبد الرحمن، عبد الرحمن سمع لك النهاردة أبوك، سمع لك مبارح، نعم ليه الكتاب؟ أنا بسأل على على على على, على, على عاطف خليل سمع لك ولا لا؟ نسأل الله توفيق الهداية، نسأل الله توفيق الهداية، عاوز مجهود العملية. تخرج يعني أخرجت أثقالها، إما من دفن فيها من الأموات منذ مات آدم، أو أثقالها ما يكون فيها، في حديث يقول لك أساطين الذهب تتزلزل وتتفجر، أخرج منها أعمدة من ذهب، لكن الناس من الرعب يشوف الذهب ولا حتى عايز يبص. النهارده لو شاف الذهب يعمل ايه؟ يبص شمال ويمين عشان يلحق يحط في جيبه، ولا يقلع جلابيته وقعد يرمي يغطي الذهب. يعني ممكن يقلع الهدوم اللي لابسها مش مهم، يعني يستر نفسه وعشان يغطي الذهب ما حدش يشوف ما اللي بيحصل. لو راى الذهب يحصل له ايه؟ يذهب عقله. لكن يوم القيامه اذا زلزلت يعني تخرج منها أساطين الذهب، فيمر بها المار ولا ينظر إليه. عشان يقول لك يعني يبين لك إيه الرهبة والفزع اللي يحصل يوم القيامة. وقال الإنسان ما لها، وقال الإنسان ما لها، سؤال إيه اللي بيحصل للرجل اللي بتحصل إيه؟ أنا فكر كنا في دراسة مرة في، أنا فكر تمام في مزرعة كلية الزراعة، كانت محاضرة في البيطري، أخذين عمل عشان يودونا عند الاسطبل اللي فيه الخيل، فاحنا قاعدين في مدرج، فالمدرج عمل كده، واحد قال لي اخوانا اسكت ما ليش داعي الحركات دي، ايه ده اللي بيحصل؟ بس وخلص تاريخه كان زلزال، بس عشان احنا قاعدين في مكان متسع يدب المدرج عمل كده. لما رجعنا الكليه لقينا الجزاز اتكسر، والشبابيك اللي في الدور الثالث والرابع، والناس اللي قفز من الشباك واللي نزل من الدور الثاني، وشغلانه الزلزال في المبنى عمل ايه رجع، لكن عشان احنا في الجبل في المزرعه ما حسناش بيه، دي بس يدوب هزة ايه يعني تنميلة كده حركة كده، يعني بس اشارة لان القادر القوي ممكن يعمل اي حاجة سبحانه وتعالى جل شأنه. فهي هتتزلزل ما اخبر يعني، يقول قال الانسان ايه ما لها الا حصل، يومئذ تحدث اخبارها. اللي ترتب بعد ذلك وما اتي بعد ذلك من احداث بان ربك اوحى لها، إني خلاص خلصت الأمل، ده المعاد الذي قدر في الأزل أنه ستتزلزل وترج وتخرب الدنيا، لأن ربك أوحى لي يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يخرجون الأجداث كأنهم إيه جراد منتشر، زي شوية كالفراش المبثوث بعد في السورة اللي بعديها إن شاء الله. يبقى ينتشر الناس عشان يروح يشوف ايه اللي حصل، الاموات تبعث من القبور كالجراد المنتشر عشان يشوفوا ما ينتظرهم. ونسال الله السلامه والعافيه، صلى الله تولانا برحمته وكرمه وفضله عند الموت وفي القبر وعند البعث وعند النشور. حسبنا الله عند الموت، حسبنا الله في القبر، وحسبنا الله عند النشور، حسبنا الله عند الميزان، حسبنا الله عند الحساب، حسبنا الله عند الصراط، حسبنا الله، حسبنا الله، حسبنا الله، سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وما يعمل مثقال ذرة شرا يره. يبقى تكلمت عن مقدمات القيامة، وفي الوسط قالت إن هو الناس هيبعثوا ويتحركوا اللي هو البعث والنشور، ثم قالت فمن يعمل الأجر، وقلنا مشاهد القيامة بين هذا وبين هذا، بين مقدماتها وبين نتائجها. مقدماتها خراب الدنيا إذا وقعت الواقعة، إذا جاءت الطامة الصاخة القارعة، مقدمات. وبعدين ما يكون في يوم القيامة، ثم نتائج الميزان مثقال الذرة من خير يراه صاحبه مثقال الذرة من شر يراه صاحبه. والعاديات، سورة والعاديات، والعاديات ضبحا طبعا الكلام، والعاديات برضو عن الفيل، العدو الجري تجري فيسمع لها صوت، فالموريات قدحا تحتك حوافرها بالصخر فيخرج منها كالشرر، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا أي تغار على العدو في القتال، حين تغط صباحا حين يخرج النهار أو يطلع النهار تغير على العدو فتفاجئه، اللي هي المقصودة في الجهاد في سبيل الله. فأثرنا به نقعا أي الغبار الذي يكون في أرض المعركة، فوساطنا به جمعا، جمعا في أرض المعركة أو في بين جمع العدو أو ما ذلك. فقال البخاري قال قال مجاهد فأثرنا به نقعا رفعنا به غبارا، ثم قال إن الإنسان لربه لكنود أي الكفور والجحود، وإنه لحب الخير أي من أجل حب الخير لشديد أي لبخيل، ويقال للبخيل شديد. فصل ما في الصدور أي تميز ما في الصدور من الخير أو من الشر. ده المختصر اللي جابه عمنا البخاري ككلمات ذكرت عن العادية. لكن السورة بتقول إن الإنسان لربه لكنود، إن الإنسان لربه لكنود. طب إيه الفرق إن الإنسان لربه لكنود وإن الإنسان لكنود؟ إن الكنود الجحود ينكر الخير ويجحد الفضل، إنسان جحود يجحد الفضل لأهل الفضل، يعني يجحد فضل أستاذه الذي علمه، يجحد فضل أبويه اللذان ربياه، طيب يجحد فضل الإنسان اللي هو اتضاف في يوم الأيام وقعد سنة عشان في الدراسة ولا في سنين عشان يدرس كان مستضيفه، إذا جحد فهذا ليس من أخلاق الإسلام، وهذا من لؤم الطباع أن يجحد الجميل، يبقى إنسان طبعه لئيم والعياذ بالله. فمع الناس فما ظنك إذا كان جحودا لربه، إن الإنسان لربه، وده المقصود لربه لكنود، وجحود فضل الله مصيبة المصائب والعياذ بالله، مصيبة المصائب، يبقى لا عقل ولا قلب ولا ضمير ولا دين كمان، إن الإنسان لربه لكنود وأنه على ذلك لشهيد. أشار بعض العلماء للجحود فضل الله، القصة الواردة في الصحيح للبخاري وغيره، قصة الأبرص والأعمى والأقرع في بني إسرائيل، قصة مشهورة والحديث لحد تكلم عنها، الأبرص والأعمى والأقرع. الأبرص معروف أنه مرض، البرص مرض جلدي والعياذ بالله، يشوه صاحبه ويجعله يتقزز الناس منه ويتقذر الناس منه. الثلاثة دول ربنا حب يبتليهم فأرسل إليهم ملكا، فراح للأبرص تتمنى إيه؟ قال أتمنى جلد جميل وناعم ولون حلو لأن الناس قذروني وتقززوا مني. قال لي ماشي، فمسح على وجهه فأعطاه الله أحسن الجلد أحسن الجلد وأجمل صورة. تتمنى إيه من المال؟ قال أتمنى يبقى عندي جمال. قال لي ماشي، أدي ناقة عشراء تتربيها وتأكل منها عيش لما ربنا يكرمك. فراح لمين؟ للأقرع أو الأعمى، راح للأقرع، قول الأقرع، راح للأقرع إيه تتمنى؟ قال لي يبقى لي شعر زي الناس، قال شعر جميل وحلو. أقرع خلقة مش أصلع، يفرق بين الصلع والقرع، قرع مرض والعياذ بالله، ده مسمى يعني مقزز. فقال لي عايز بس يروح من اللي فيه، قال لي شعر جميل كده وحلو، يبقى الناس ما تقرفش منه تبقرفش مني. فمسح على رأسه ورزق شعرا جميلا. تتمنى ايه من المال؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملا، ربنا برك لك فيها ويجيب لك انتاج ماشي. فذهب الى الاعمى، ماذا تتمنى؟ ان يرد الله الي بصري فارى الناس، الحمد المسح على عينه فأراد الله له بصره. إيه تتمنى من المال؟ أتمنى الشياه. أعطاه الله شاة والدة، يعني رزق شاة والدة. غابت الأيام اللي خذ الناقة، بقى عندي 30 40 50 60 ناقة، واللي خذ البقرة عندي 50 70 80 بقرة، واللي خذ الشاة عندي 500 شياه، والصحة جميلة وشكل حلو وحج جميل. فأراد الله أن يبتليهم فأرسل عليهم الملك، يعني في صورة، يعني أرسل عليهم في صورة إيه؟ رحل الأبرص في صورة أبرص. قال لي شايف أنت بريض، والناس بتمشي كرهان، والناس متضايقة مني، وأنا رجل غريب مش من البلد، وعايز حاجة بس تديني جمل عشان أركب عليه وأروح بلدي وربنا يكرمني كده وأعيش عليه. قال لي إحنا ورانا مسؤوليات يا عم، وعلينا ضغوط وعلينا مشاكل. قال لي يا أخي ومش أنت اللي كنت؟ قال لي ما حصلش. ما حصلش إزاي؟ قال أنا اتولدت كده. أنت كنت فقير، قال لا أنا وأنا ورثت هذا كابرا عن كابر. قال لي إن كنت كاذبا ردك الله على ما كنت عليه. فكان ما كان، والعياذ رجع إلى حاله الأولى. وهل أهلك الله ما عنده؟ ذهب ما عنده، فذهب إلى الأقرع. اديني لو سمحت بقرة بس عشان حضري، يعني أعيش عليها وأشرب من لبنها أنا وعيالي، وأنا فقير وغلبان وحالتي حال، وديك شايف حتى راسي كذا شعاري تعبان. قال لي ايه فاكرها؟ تفكر ايه فاكر؟ احنا عايشين ايه؟ احنا ورا المسؤوليات. تعرف كم واحد بيشتغل في معايا؟ ده عايز فلوس وده عايز منه، وناس علي مسؤوليات. لا لا لا عاش. قال لي مش انت اللي كنت؟ قال ما حصلش ما حصلش. يعني جحد فضل الله وقال ما حصلش. طب المال اللي عندك ده كان، انت كنت فقير؟ قال لا، ده انا وارث كابر عن كابر. ان كنت كاذب من ردك الله لما كنت عليك. فرجع على ما كان عليه. الرحل التالي كفيف، انا كفيف وفقير وحالتي حاله، لو يعني اعمل معروف من علي بشاه عشان اعيش منها، وانا ما اقدرش اعيش غير من ما عنديش قوه للعمل ولا بصر ولا كلام من ده. قال له ما شاء الله، خذ ما يكفيك، خذ ما يكفيك. لقد كنت كذا وكنت كذا، ومن الله علي بالبصر ومن علي بالنعمة. قال بارك الله لك في مالك، إنما بعثني الله لأبتليك وصاحبيك، أنا مش عايز منك حاجة عم. الله بارك لك. الحديث في البخاري يقول أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث أنه سمع رسول الله يقول أن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، بدأ لله عز وجل أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن، قد قذرني الناس. قال فمسحوه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال الإبل، أو قال البقر، شك الراوي في ذلك. قال فأعطي ناقة عشراء، فقال يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إلي؟ قال شعر حسن، ويذهب عني هذا قد قذرني الناس أو قذرني الناس. قال فمسحه فذهب، وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. قال فأعطاه بقرة حاملا، وقال يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال رد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطاه شاة والدة، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته، صورة رجل أبرص وهيئته. فقال رجل مسكين، تقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، أسألك بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال له إن الحقوق كثيرة، علينا ورانا مسؤوليات وعلينا شغل ورانا شغل. فقال له كأني أعرفك، مش غريب علي، كأني أعرفك، اتقابلنا قبل كده. ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لقد ورثت